قلنا المقام الذي نقرره الآن مقام الخاتمة، وهذا قال به حتى غير أهل السنة كمتأخر الكلابية. طيب، لكن بقي النظر فيما لو سئل شخص أو قال هو عن نفسه أنا مؤمن، يقصد بذلك أصل الإيمان. أصل الإيمان يعني إذا قيل له تؤمن بالله بملائكته برسله باليوم الآخر، فقال إن شاء الله. هنا فيه خلاف بين أهل العلم في الحقيقة، فيه خلاف بين أهل السنة. منهم من قال إنه لا يجوز أن يقول هذا، لأنه لا بد أن يقول أنا مؤمن بذلك ليكون بذلك محققا للإيمان. أما إذا قال إن شاء الله فهذا يدل على ماذا؟ على أنه كأنه متردد، كأنه متردد، والتردد شك، والشك ينافي التصديق الجازم والإقرار والإيمان، فلا يجوز. وقال بعضهم بأن ذلك جائز، لأن ذكر المشيئة قد يكون للشيء الذي تحقق، كما في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، فهذا شيء إيش؟ محقق، لكن علقه بالمشيئة، فقد يعلق الشيء الذي هو محقق بالمشيئة، ويكون هذا من باب التبرك والاستعانة بالله تعالى لتحقيق هذا المقام، على تحقيق هذا المقام. ولعل الأخير أقرب، أخير أقرب. لكن إذا قال إن شاء الله وهو يقولها على محمل التردد والشك، فهذا لا شك أنه لا يجوز. مثل لو أننا دعوناه إلى الإسلام وقلنا له ستؤمن بالله، تؤمن بتوحيده، تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إيش؟ إن شاء الله. فهنا ننظر ما الذي يريد، هل هو يريد حقيقة الدخول في الإيمان أم ماذا؟ فهمتم الآن ولا؟ يعني الآن لا يحكم عليه بأنه مؤمن 100%، لأنه إذا قال خلينا نفكر ولا نشوف ولا أتروى من أمره في الأصل كافر، إيش نقول؟ نقول بالنسبة للوقت الحاضر لا نستطيع أن نقول أنه إيش؟ مؤمن، أو أنه يوصف بوصف الإيمان، لأن المشيئة قد تكون أيضا لغوا، قد تكون لغوا، قد تحمل الأمر المحقق والمعلق وقد تكون لغوا. مثل لو قلت لك أنا لابس، أنت لابس ثوبك إن شاء الله، أنت لابس ثوبك، هذا إيش؟ أو تكون مثلا قد صليت فقلت لك هل صليت؟ تقول إن شاء الله، هذا أيضا نوع من اللغو، لأنك صليت حقيقة. فهمت؟ طيب، نقف على هذا.